بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب إلى الآية 41 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذكر الله عز وجل. قال: وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد المولى بن عياش عن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي. التراغمي بالتاء، هكذا صحيح. عن أبي الدرداء رضي الله عنه به. قال الترمذي: ورواه بعضهم عنه فأرسله. طبعا هنا في هذا الحديث الشريف نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف ذكر الله عز وجل بأنه أفضل الأعمال وخير الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى وأرفعها في الدرجات، فوصف ذكر الله عز وجل بأنه خير من الصدقة من إعطاء الذهب والفضة، وأنه خير من الجهاد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ففضل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى يعني على الأعمال. هنا هذه الأحاديث يعني يكون فيها إشكال أجاب عنه شراح الحديث. الأحاديث التي ورد فيها خير العمل أو أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، نجد عندنا حديث عديدة كل حديث منها يصف عملا من الأعمال بأنه أفضل الأعمال أو أحب الأعمال أو خير الأعمال. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، قال رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد حتى يرجع أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد يعني أفضل من قيام متتابع، يعني منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع، لأن شخصا كان صائما لا يفطر منذ أن خرج المجاهد إلى أن رجع، قائما لا يفطر عن القيام إلى أن يرجع المجاهد. الجهاد يعني أفضل منه، في معناه أن الجهاد أفضل من الذكر، يعني لو أن شخصا صلى ركعتين وسبح فيها بعض التسبيحات وكبر بعض التكبيرات فقد ذكر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد أفضل من الذكر في هذا الحديث. وأحاديث فيها تفضيل الصلاة على الأعمال كلها، وحديث فيها تفضيل طلب العلم على جميع الأعمال. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. فهذا أيضا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحب الأعمال أو أفضل الأعمال. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ فأهل العلم يعني منهم من قال نجمع بأن نقول يعني خير أو أفضل أو أحب أنها على تقدير من، يعني أي حديث فيه أن هذا العمل هو خير الأعمال أو أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله، فنقول يعني هناك من مقدرة، يعني بمعنى أنه من أفضل الأعمال أو من أحب الأعمال إلى الله، ليس بالضرورة أنها يعني على ظاهرها وإنما فيها تقديم. فكل عمل وصف بأنه أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله فهو من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل الأعمال إلى الله. فهذه طريقة يعني للتوفيق بين هذه الأحاديث. والطريقة الثانية أن يقال يعني أن أحب الأعمال إلى الله ليس بالضرورة أن يكون عملا واحدا في كل وقت وفي كل مكان وفي حق كل شخص، فقالوا قد يكون أفضل الأعمال أمرا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. فيعني هذه الأعمال كلها أعمال فاضلة جليلة، الصلاة والجهاد والذكر وإعانة المسلمين على حوائجهم وغير ذلك، فكلها أعمال، وطلب العلم وكذا، كلها أعمال جليلة عظيمة القدر، وليس بالضرورة أن هناك عملا منها هو أفضل الأعمال في حق كل الناس في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. فقد يكون في مكان معين الناس فيه يعني أحوج إلى عمل من الأعمال فيكون هو أفضل في هذا المكان، في مكان آخر هناك عمل صالح آخر الناس أحوج إليه فيكون هو أفضل في هذا المكان. وقد يكون في زمن معين، يعني مثلا قالوا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة كان يجعل يعني أفضل الأعمال أول الهجرة إلى المدينة إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فوردت أحاديث يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصف هذه الأعمال بأنها أفضل الأعمال يعني وأعظم الأعمال في ذلك الوقت، لأنه يعني في ذلك الوقت الناس أحوج ما تكون إلى إطعام الطعام وإفشاء السلام، يعني خاصة عند وصول المهاجرين إلى المدينة وهم غرباء عن أهلها فلا يجدون من يطعمهم، فالتسليم عليهم والتعرف عليهم والتآخي معهم وإطعامهم الطعام وكذا، أن هذا العمل في ذلك الوقت يعني هو أفضل. وكذلك أيضا قد يكون في حق الأفراد أنه مثلا قد يكون فرد يعني عنده خبرة في القتال ومهارة عسكرية وقوة بدنية ووقت جهاد، فيكون الجهاد في حقه أفضل، مشاركته في الجهاد أفضل من أنه مثلا الناس يخرجون لجهاد تطوع وهو مثلا يجلس في بيته يصلي مثلا يقوم الليل، هو عمل صالح لكن في حقه يعني لو خرج معهم يعني يكون هو أفضل في حقه. إذا كان الشخص مثلا قد وسع الله عليه وأغناه وعنده مال كثير فائض عن حاجته والناس يعني بهم حاجة إلى الصدقة أو كذا، فيكون أفضل الأعمال في حقه أنه يتصدق، يعني لا يترك مثلا الصدقة وينشغل مثلا بالصلاة، أو يخرج للجهاد مثلا وهو جسمه ضعيف وليس عنده خبرة ولا قوة ولا، يعني نفعه ضعيف للمسلمين إذا خرج للجهاد، بينما لو أنفق من ماله وتصدق مثلا يكون النفع أكبر. وهكذا يعني، وكذلك من فتح الله عليه وعنده يعني قدرة على التعلم والحفظ والدراسة والفهم وتعليم الناس، فربما يعني يكون في حق طلب العلم وتعليمه أفضل من يعني العبادة التنفل مثلا بالصيام والقيام، فيكون نفع المسلمين بتعلمه وتعليمه أفضل، بينما شخص آخر مثلا لم يفتح عليه في طلب العلم وفهمه ضعيف وحفظه ضعيف، يعني ينال بركة طلب العلم ويحضر وكذا، لكن ربما يعني يكون هو أنفع في مجالات أخرى وهكذا. فقد يختلف الأمر باختلاف الأشخاص وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، فهذا توجيه آخر. إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول أفضل الأعمال كذا، أنه لعله خطاب لأهل ذلك المكان أو الزمان أو الأشخاص المعينين الذين خاطبهم وخاطب قوما آخرين بما هو أفضل لهم أو في وقت الأمر. كذلك أيضا في مسألة يعني تفضيل الذكر على جميع الأعمال، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا ليس قاصرا فقط على الذكر باللسان، يعني قد يستشكل كيف يعني الذكر وهو عمل يعني باللسان ويكون أفضل من أعمال أخرى مثلا كثيرة فيها جهد أكبر وأعظم وكذا. فالجواب أن ذكر الله تعالى هو عمل يشتمل على الذكر بالقلب، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بقلبه، في قلبه خشية الله وتعظيم الله تعالى، فعندما يذكر الله بلسانه يكون ذلك موطئا لما في قلبه. وكذلك العمل نفسه أيضا، العمل الصالح يمكن أن يكون ذكرا ويسمى ذكرا لله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل يشمل يعني أنه إذا كان لله أمر أن يأتمر به، إذا كان لله نهي أن ينتهي عنه، فالعمل الصالح بفعل الطاعة واجتناب المعصية هو نوع من أنواع ذكر الله تعالى، وكذلك يعني تقوى الله تعالى في القلب واستحضار خشيته وتعظيمه هو نوع من أنواع الذكر. والذكر باللسان كذلك هو نوع جليل من أفضل أنواع الذكر. ومن مزايا ذكر الله تعالى باللسان أن اللسان هو أخف الأعضاء وأيسرها حركة، فيمكن للإنسان أن يعني يسبح ألف تسبيحة ولا يحمد الله سبحانه وتعالى 1000 مرة 500 مرة في لحظات قليلة، لا يستطيع في هذه اللحظات أن يعمل أعمالا أخرى كثيرة بدون يعني مجهود بدني ولا إنفاق مال ولا، فهو عمل يعني يسير. فلذلك المحروم من حرم من أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، المشرك لا يكلف الإنسان يعني جهدا كبيرا ولا يكلفه مالا، ومع ذلك أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى فضله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة وعلى الجهاد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في مسند أحمد من حديث زياد بن أبي زياد المولى عبد الله بن عياش أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه فالله أعلم. يعني المولى عبد الله بن عياش روى هذا الحديث مرة من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه ومرة من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكلاهما صحابي جليل، يعني لا يضر أن يكون من طريق هذا الصحابي أو هذا الصحابي، ولعله يعني أحيانا بعض الحديث تكون مروية عن الصحابيين. قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعد الحمصي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك. قال دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك أو وأتبع نصيحتك، تمشي هكذا، وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك. فهنا موضع الشاهد منه، قال وأكثر ذكرك، يعني أنه يدعو الله تعالى أن يجعله ممن يذكرون الله كثيرا. قال رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن وكيع عن أبي فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي، هنا يعني مرة أبي سعيد الحمصي ومرة قال أبو سعد الحمصي، الله تعالى أعلم، يعني كان في اختلاف نسخ، يعني بعض النسخ أبو سعيد وبعض النسخ أبو سعد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله وقال غريب. وكما تعلمون يعني أحاديث فضائل الأعمال مثل هذه الأحاديث التي فيها فضل ذكر الله سبحانه وتعالى لا يضر، يعني لو كان فيها ضعف يسير فإن الضعيف يعني يعمل به في فضائل الأعمال ويحتج به في فضائل الأعمال. قال وهكذا رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن فرج بن فضالة عن أبي سعيد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر. قال وقال الإمام أحمد، يعني الإمام ابن كثير رحمه الله أورد أحاديث كثيرة في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، منها هذا الحديث. قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس قال سمعت عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث به، أتشبث به يعني أتمسك به أو أتعلق به. إنسان إذا تشبث بالشيء يعني تمسك به أو تعلق به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله، يعني كان تشبيه للذكر مثلا بالماء الذي يشربه الإنسان، أو كان دائما الشرب لا يجف لسانه، يعني كلما كان لسانه يجف يبلله، يعني حتى دائما لسانه رطب. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ليس بشرب الماء ونحوه من المشروبات، وإنما يعني رطب لسانك بذكر الله، يعني لا تجعل لسانك يجف يتوقف عن الذكر. قال وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني. الفصل الثاني يعني الجزء الثاني من الحديث، كما تلاحظون له شقان أو قسمان. القسم الأول اللي هو أي الناس خير، قال من طال عمره وحسن عمله. والقسم الثاني من الحديث اللي هو لا يزال لسانك إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا إلى آخره. فيقول الإمام أحمد روى الحديث كاملا من الجزئين، والترمذي وابن ماجه رويا الجزء الثاني منه من حديث معاوية بن صالح به، وقال الترمذي حسن غريب. قال وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. يعني نسأل الله العافية، بعض الناس إذا وجدوا يعني من يعني يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يتعجبون من شأنه يعني وربما أساءوا إليه، وهذا من يعني حرمانهم. وبينما هذا الذي يكثر من ذكر الله تعالى، وأن شخصا يعني طول وقته لا يتوقف لسانه عن الذكر طول ما هو جالس مع الناس وفي طريقه وكذا، سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، لا يتوقف عن الذكر، فربما قالوا مجنون، فلا يضرك يعني ما يقوله الناس، ويعني وانشغل بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يعني لا ينفعون ولا يضبون، وهذا الذكر يكون رفعة لك في درجتك ومنزلتك عند الله. قال: وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي سبيت الرسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون تراءون. في بعض النسخ حتى يقول المنافقون، هذا يكون أوضح يعني، حتى يقول المنافقون تراءون، يعني المنافقون دائما يصدون عن العمل الصالح وعن طاعة الله تعالى، كما كان عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة، فرجل جاء بصدقة كثيرة تعجز يده عن حملها، جاء بصدقة كبيرة من المال، قالوا هذا مرائم، والآخر يعني فقير وجاء يعني بمد من طعام قليل كده في يده، ضحكوا منه وسخروا منه، قال إن الله عن مد هذا لغني، يعني إيش هيفيد الذي يتصدق بشيء يسير، يستهزئون منه ويقولون ماذا سيفيد، يعني يتصدق بدولار ولا نصف دولار ماذا سيصنع، الذي يتصدق بصدقة كثيرة يقولون نرائي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة، فالمنافقون يسخرون من المؤمنين إذا عملوا عملا صالحا جليلا كبيرا يقولون مرائي، اللي يعمل عمل قليل يستهزئون منهم ويقولون ليس فيه نفع ولا فيه فائدة، فهم فقط يصدون عن الخير ويزهدون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق النار ولو بشق تمر، تصدق ولو يعني بأصغر شيء فهو أفضل وأحسن وزيادة في حسناته، الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، والذي يعمل عملا كثيرا حتى لو كان أمام الناس ونيته الخير ويريد الثواب من الله لا يضره ذلك، حتى لو قال الناس إنه مرائي الله سبحانه وتعالى يعلم. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا شداد أبو طلحة الرازبي قال سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. إذا خلى المجلس من ذكر الله يكون حسرة يوم القيامة على الجلسة، يعني ليس بالضرورة أن يكون المجلس كله من أوله إلى آخره ذكرا لله تعالى، ولكن لابد أن يشتمل على شيء من ذكر الله، من تسبيح تحميد، من كلمة التوحيد، من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من استغفار، يعني لابد أن يشتمل المجلس على شيء من ذكر الله تعالى، ولو أحد الجالسين والباقون يعني مستمع إلى الذكر إن شاء الله له نصيب من الأجر ويكون شريكا. وأيضا العلم النافع هو نوع من أنواع الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر الذين يسألون هم العلماء يعني في تفسير الآية، فاسألوا أهل الذكر، لأنه قال إن كنتم لا تعلمون، فالذي لا يعلم يسأل أهل الذكر، يعني يسأل أهل العلم، والذي يعلم خلاص يعمل بعلم ليس محتاجا أن الذي يعلم هذه المسألة بعينها فيعمل بها ليس محتاجا إلى السؤال عنه، والذي لا يعلم يسأل من يعلم، فسمى الله أهل العلم أهل الذكر. وكذلك مثلا خطبة الجمعة قال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب إذا نودي للصلاة بعد الأذان مباشرة ما الذي ما هو ذكر الله الذي يكون بعد الصلاة بعد النداء بالصلاة؟ هو الخطبة، خطبة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى سماع خطبة الجمعة، فسماها الله تعالى ذكرا وسماع خطبة الجمعة والصلاة بعدها يعني، فالخطبة والصلاة سماهم الله تعالى ذكرا لأنها مشتملة على ذكر الله تعالى، الخطيب يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ آية من القرآن وكذا، فالخطبة يعني هي ذكر لله سبحانه. طيب أهل التخصصات وأصحاب المهن يدخل في هذا الطابع؟ يعني بالنسبة للعلوم الدنيوية الأخرى فهناك يعني فرق بينه وبين العلم الشرعي، فالعلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فالعلم النافع هو الذي ينفع الإنسان في آخرته وفي دينه، وهو الذي ورث عن الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا الناس يعني علم الهندسة والصيدلة والطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات، يعني لم يعني يورث الناس هذه العلوم، إنما ورثوهم يعني الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى وما ينفعهم في دينهم، كيف يعبدون الله وكيف يرضى الله تعالى عنه، فهذا هو العلم الموروث عن الأنبياء. ولكن العلوم الأخرى يعني هي بحسب النية، يعني يمكن أن تكون يعني العلم الشرعي هو في حد ذاته عمل صالح، وطبعا أيضا يحتاج إلى نية صالحة لينتفع به وليكون حجة له لا عليه، ولكن العلوم الأخرى يعني هي ليست عملا صالحا في ذاتها أو نفسها يعني يثاب عليها، لأنه قد تجد يعني كبار مثلا متخصصين في رياضيات أو فيزياء أو كيمياء وهم من الملاحدة ولا يؤمنون بالله فلا ينفعهم علمهم هذا بشيء، ولكن هو وسيلة بحسب الوسائل لها حكم المقاصد، يعني فإذا قصد إنسان بتعلم هذه العلوم أنه ينفع بها المسلمين وأنه يكون سببا في تقوية المسلمين، لأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فله مسلم يعني طلع في هذه العلوم وفي نيته أنه يعني يساهم في تقوية شأن المسلمين واختراع الاختراعات النافعة لكي لا يكون المسلمون يعني متخلفين عن غير من الأمم في الصناعة والطب والهندسة وكذا، وكذلك يدفع الناس الطبيب يعني عندما يعالج الناس ويدخل في من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالطبيب يعني عندما يساعد الناس وينفعهم فيكون داخلا في أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس مثلا، وهكذا المهندس يعني عندما يستعمل خبرته في تصميم مثلا بعض المساجد في مساعدة الناس في تصميم بيوتهم ويخفض مثلا على المحتاج بعض الأجر وهكذا، فيحتسب ذلك عند الله، فيمكن يعني بالنية الصالحة وتزكية يعني علمه بنفع المسلمين فينال الثواب يعني بذلك، لكن يظل يعني العلم الشرعي بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل يعني في مدح العلم والثناء على العلم والعلم. قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله لم يفرض فريضة إلا عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقر والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. هذا من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكما في الحاشية أخرجه الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم كلهم رواه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني كل عمل صالح غير الذكر فإنه يفعل في حال دون حال، يعني قد يستطيعه الغني ولا يستطيعه الفقير، قد يستطيعه الصحيح ولا يستطيعه المريض، قد يؤدى في الحضر ولا يؤدى في السفر. قد يقول إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه عمل لا عذر لأحد في تركه في أي حال، في السر والعلانية، الحضر والسفر، البر والبحر، الصحة والمرض، الغنى والفقر. كل مسلم يستطيع يعني أن يذكر الله سبحانه وتعالى على حسب حياته، حتى لو كان لسانه لا يتحرك يذكر الله سبحانه وتعالى في يعني قلبه وينوي ذكر الله سبحانه على حسب حاله وحسب قدره. قال والأحاديث والآيات لكن الذي يريد يعني أن ينال ثواب الذكر ولسانه قادر على الحركة لابد أن يتحرك به لسانه ولو بقدر أن يسمع نفسه حتى ينال الثواب الموعود عليه على هذا الذكر الخاص. قال والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا، وفي هذه الآية الحث على الإكثار من ذلك. يعني نعم أقرأناها فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم وملائكته. نعم هذه قرأناها. فيقول الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة، وهذه الآية فيها أمر ليس بالذكر فقط وإنما بالإكثار من ذكر الله. يعني الله سبحانه وتعالى يقول اذكر الله، لم يقل فقط اذكر الله وإنما قال اذكر الله ذكرا كثيرا فأمر بالإكثار. قال وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري هكذا عندكم وغيرهما. ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال وقوله تعالى يعني هناك كتب كثيرة في أذكار اليوم والليلة، يوجد كتاب ذكر اليوم والليلة لابن السني ونحوه من الكتب، وكتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله يذكر فيها يعني الأذكار التي بعد الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء، دخول الخلاء، النوم، يعني كل وقت في نوع من الأذكار المخصوصة الواردة فيه فيورد فضله، والأذكار المأثورة في هذا الحال بالإضافة إلى الأذكار العامة التي يذكر الله تعالى بها في كل وقت. قال وقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا أي عند الصباح والمساء، كقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يعني في كل الأوقات في الليل والنهار وفي أول النهار وآخر النهار. وقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال هذا تهييج إلى الذكر، تهييج إلى الذكر يعني حث عليه وحض عليه. أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، يعني الله سبحانه وتعالى يرغب الناس في الذكر ويحضهم عليه بأن يخبرهم سبحانه وتعالى أنهم إذا ذكروه فإنه سبحانه وتعالى سيذكرهم. فأي فضل أعظم من أن يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ اذكروا الله، يعني الله من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل. فاذكروني أذكركم في الآية الكريمة. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة. حكاه البخاري عن أبي العالية، يعني تفسير: هو الذي يصلي عليكم، الله سبحانه وتعالى يصلي على عباده. فما المقصود بأن الله تعالى يصلي على عباده؟ فقال: هذا تفسير مأثور رواه البخاري عن أبي العالية من أئمة التابعين من أصحاب عمر رضي الله عنه. فأبو العالية يقول: الصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة. قال: ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه. وقال غيره، يعني غير أبي العالية من أئمة السلف، يعني فسروا الصلاة من الله على عبده، قالوا: الصلاة من الله الرحمة، الله تعالى يصلي على عبده أن يرحمه. قال: وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله أعلم. دائما يعني التفاسير المأثورة كما مر يعني نجمع بينها ونوفق بينها، ويكون كل منهم ذكر بعض ما دلت عليه الآية والآخر ذكر بعض ما دلت عليه، لا يلزم من قبول أحد التفسيرين أن نرد الآخر. فقال: لا مانع أن الله سبحانه وتعالى إذا صلى على عبده أنه يرحمه ويثني عليه عند الملائكة، يعني لا تعارض يحصل هذا وهذا، فكله من صلاة الله على عبده. وهذا أيضا يستعمل في تفسير صلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة على عبده عموما على عموم المؤمنين، لأن هنا الكلام عن عموم المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم على جميع المؤمنين. وإن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما نقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام نسأل الله تعالى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة الله على النبي أيضا بنفس المعنيين، يعني أن الله تعالى يرحمه ويثني عليه عند ملائكته. الثناء والمدح، نعم الثناء والمدح، يعني يذكره بالخير ويمدحه عند الملائكة. زي في حديث الحج مثلا، في تفصيل مثلا لنوع من ثناء الله على عباده، فالحجاج الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله سبحانه وتعالى يعني يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي فلان إنه فعل كذا، ويذكر الله تعالى بالخير أو كما يشاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثني على عبده كيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. والملائكة تستجيب، الملائكة نعم سيأتي هنا. قال: وأما الصلاة من الملائكة، قال: وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار. الملائكة يصلون على العبد أي يدعون له ويستغفرون له، فهذا معنى الصلاة من الملائكة. قال كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات الآية يعني إلى آخر الآية. فهذا مثال لدعاء الملائكة للمؤمنين أنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن. فالملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون. وقوله تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والله تعالى يصلي عليكم بالرحمة والثناء والملائكة يصلون عليكم بالدعاء والاستغفار، فما ثمرة ذلك وأثره؟ أن يخرج العبد من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغام. والطغام يعني الجهال والذين لا يعرفون الحق. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته به. والفزع الأكبر قال آمنهم من الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر. بعض المفسرين قال هو وقت صيحة البعث عندما يخرج الناس من القبور للبعث، وبعضهم قال الفزع الأكبر يوم القيامة، بعضهم قال الفزع الأكبر هو عندما يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ويموت الموت يؤتى بالموت في صورة كبش يذبح يعني بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار خلود فلا موت. فهذا هو الفزع الأكبر ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فالله تعالى يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر أو من الفزع الأكبر. قال وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته به. يعني يقول رحمة الله بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، وذكر نماذج من رحمة الله بالمؤمنين في الدنيا ومن رحمته بهم في الآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ يعني أن يدوسه الناس، جمع كبير قادم والولد في الطريق وربما بعضهم يكون على الدواب وعلى كده، فخشيت على ولدها ألا يراه الناس يبصوك في طريقه. فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، يعني المرأة تركض إلى الطريق وتحمل ابنها لتبعده عن الناس. وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولا الله. طيب عندنا في نسخة لا والله لا يلقي حبيبه في النار، هكذا عندنا. طيب عندي النسخة يعني ولا الله لا يلقي حبيبه في النار، وفي نسخة لا والله لا يلقي يعني لا يلقي الله حبيبه في النار. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام خفضهم يعني سكتهم يعني أو سكنهم يعني مع السيل، فهناك يعني ضوضاء وارتفاع صوت يعني جمع كبير في طريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إليهم إشارة ليسكنوا ويهدأوا لينصتوا يعني الكلام عليه الصلاة والسلام، فلما يعني هدأوا وسكنوا أصبحوا منصتين، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار، من أحبه الله تعالى فهذا أمان له إن شاء الله من النار. لأن هي اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني لو كنتم أحباب الله لما عذبكم، كيف يعذبكم وأنتم أحبابه؟ لأن اليهود يعتقدون أن الله تعالى سيعذبهم في النار 40 يوما ثم يخرجون منها إلى الجنة، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني كيف تزعمون أنكم أحباب الله وأنكم ستعذبون في النار؟ ما دمتم ستعذبون في النار طبعاً أنهم سيعذبون 40 يوما ويخرجون، هذه دعواهم، لكن لا يدخل الجنة إلا من مات على التوحيد والإسلام. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه من أحبه الله فإنه لا يعذبه. قال إسناده على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، يعني الحديث بالقصة التي في مسند أحمد لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن هناك حديث شبيه به في صحيح البخاري في قصة أخرى مشابهة فيها نفس المضمون أو نفس المعنى وإن كانت قصة أخرى وحادثة أخرى. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، يعني معركة كان فيها قتال والرجال منهم من قتل ومن أسر وكذا، والنساء يعني أخذنا سبيا وأسارى النساء والأطفال، فامرأة من السبي يعني ذهبت تبحث وتفتش في الأطفال الذين يعني أخذوا في المعركة، فوجدت إيه ولدها في السبي فأخذته وألصقته بصدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ يعني هذه الأم التي هي متلهفة على ولدها وتبحث عنه وفرحت بوجوده وحريصة عليه وترضعه، ترون أن هذه الأم يتصور أنها تلقي ابنها في النار وهي يعني تقدر على أنها لا تفعل ذلك؟ قالوا لا، قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة، واختاره ابن جرير. قال قلت ابن جرير الطبري قال قلت وقد يستدل بقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيضا نفس الشيء نقول يعني لا تعارض، فالمفسرون من السلف هنا بعضهم قال تحيتهم يوم يلقونه سلام أي تحية المؤمنين من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يسلم عليهم، الله تعالى يحيي عباده المؤمنين بالسلام ويسلم عليهم سبحانه وتعالى كما قال عز وجل سلام قولا من رب رحيم. هذا تفسير، والتفسير الآخر وهو أيضا مأثور عن قتادة، وقتادة من أئمة التابعين، ففسر الآية تحيتهم يوم يلقونه السلام أي المؤمنون يحيي بعضهم بعضا يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. واللقاء كما مر بنا من قبل يعني اللقاء معناه الرؤية، من معاني اللقاء الرؤية أو معناه الرؤية، جاء عن ابن الأعرابي من أئمة اللغة قال لا لقاء إلا برؤية، لا يقال لقي فلانا فلانا إلا إذا كان في رؤية. فتحيتهم يوم يلقونه يعني تحية المؤمنين عندما يرون الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يسلم عليهم. والتفسير الآخر عن قتادة أنهم يسلم بعضهم على بعض ولا تعارض، يعني فالله عز وجل يسلم على عباده والمؤمنون يسلم بعضهم على بعض كذلك، وكذلك الملائكة تسلم عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فإذا الملائكة يسلمون على المؤمنين والمؤمنون يسلم بعضهم على بعض، ورب العالمين سبحانه وتعالى يسلم على عباده المؤمنين، فكل ذلك يعني لا تعارض بينه وتشمله الآية الكريمة. قال وقوله تعالى وأعد لهم أجرا كريما يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ذلك يجمعه قوله تعالى وأعد لهم أجرا كريما. نسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من أهل الجنة وإياكم لما قلنا وسمعنا.